دايما بنذكر اللي شرفونا واللي شرفوا مصرنا الحبيبة، وتحية لولاد مصر في كرة اليد اللي شرفونا في الأيام الماضية بحصولهم على كأس العالم لكرة اليد للشباب، وقبلهم فريق الناشئين أيضا كان حاصل على الميدالية البرونز. ومن مطار القاهرة الدولي دي كانت كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أثناء استقباله للأبطال، وبعد كده استقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة هنيئا لولاد مصر. ودايما بنذكر كل ولادنا بالخير اللي بيرفعوا رأس مصر عالية. من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية في الحقيقة أكيد في تنظيم وفي ترتيب وفي كل حاجة لكل منتخباتنا في الفترة دي وفي الفترات القادمة إن شاء الله. مصر بولادها بأنديتها بالمنظومة الرياضية كلنا إن شاء الله في هدف واحد إن إحنا نجيب بطولات ونمثل مصر تمثيل عالي. والنهاردة ده كاس عالم ولعبة جماعية، دي حاجة كبيرة جدا جدا، واكيد فرحنا مصر ومصر فرحت بيها. يعني اكيد المجهود ده ما كانش من فراغ. سيادة الوزير، نتاج عمل جهد سنين تعب حضرتك كنت مشرف عليه. مصر عادت للرياضة مرة اخرى لكرة اليد. الحقيقة الكلام ده مظبوط، لان اللجنة الأولمبية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية، كلنا كده الخريطة الرياضية المصرية بإذن الله هنكون في عمل دؤوب جدا ان احنا ننظم نفسنا كويس، نفكر بشكل تخطيط علمي، بشكل نخرج فيه ولادنا المجتمع كله، لان الرياضة دي مش رياضة فقط، ده الرياضة ثقافة، الرياضة سياسة، الرياضة اقتصاد، الرياضة دول بتتقابل وبتلتقي وبتتنافس، دي كلها احنا في اعتباراتنا، وان شاء الله الرياضة المصرية من احسن لاحسن باذن الله. اخيرا من رجالة مصر لكرة اليد إلى رجالة أخرى، رجالة سيد البلد، ومباراة من العيار الثقيل وفوز غالي خارج الديار. هنيئا لأبناء الإسكندرية هذا الفوز الغالي. ان الكوره اساس عن مصر الله يقويكم واحنا وراكم بحماس عم الله يوريكم ده الفن الكوره اساس عن مصر الله يقويكم واحنا وراكم بحماس جمهورنا 100 اسكندريه دي اجدع ناس الاتحاد سيدي البلد وهي جماهير اسكندرية بعد المباراة يعني سهرت ليلة جميلة أمام القبيلة الخضراء بالشطبي. وشكرا لجماهير مصر الوفية اللي كانت مصاحبة لسيد البلد الاتحاد السكندري في الكويت وجماهير الإسماعيلي وجماهير الأهلي وجماهير الزمالك وعلم مصر وعلم الأخضر. بصراحة كانت سيمفونية رائعة لأولاد مصر في الكويت. شكرا جزيلا لأبناء مصر الذين يعيشون في الكويت الشقيق اللي أزروا سيد البلد. ويلا بينا نشوف اللي حصل في المباراة. خالد أمر لتنفيذ هذه الركلة والاستفادة منها بهدف سيكون بتأكيد هدف ثمين للغاية هنا من معقل القلعة الخضراء بالنسبة لفريق النادي العربي. راح نشوف هل يستطيع خالد أمر تسجيل هذه الكرة. خالد وكرة جول. نعم جول. يتقدم زعيم الثغر بهدف المباراة الأول من ركلة جزاء. حاول كثيرا خالد في شوط المباراة الأول من كرات متحركة من كرات رأسية ولكنه لم يصب المرمى إلا عن طريق ركلة جزاء تسجل في مرمى سليمان عبد الغفور على إزارة تماما. يضع الكرة خالد أمر في المرمى ويتقدم الاتحاد. يتقدم سيد البلد. مجنون نفديك بالدم وعمري هون بس الاخضر يفضل اعظم لون. فرصة اتحاد اوي فرصة اتحاد ورا الاخضر جينا نلف بلاد عمري ما هقدر احب غيره. فرصة اتحاد اوي فرصة اتحاد ورا الاخضر جينا نلف بلاد عمري ما هقدر احب غيره. اتحاداوي حب الاخضر قلبي هاوي كنا هنغني شجع الاخضر لف وراي الكل مجنون نفديك بالدم وعمري حضور مكثف كما ذكرنا لأبناء مصر والاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت. فاز الاتحاد السكندري على مضيفه العربي الكويتي بهدف دون رد على استاد صباح السالم في ذهاب دور ال 32 للبطولة العربية. خالد أمر زي ما استمعنا سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من ركلة جزاء ليتحقق الاتحاد أسبقية مهمة قبل مباراة الإياب في الإسكندرية يوم 27 سبتمبر إن شاء الله، ويسعى الأخضر إلى تكرار مشاركته الناجحة في الموسم الماضي عندما وصل لربع النهائي وأطاح في طريقه بالزمالك والترجي التونسي. الاتحاد كاد أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة 12 بتسديدة لأحمد رفعت من داخل منطقة الجزاء، لكن سليمان عبد الغفور حارس المرمى العربي الكويتي تصدى ببراعة للكرة. تهديدات العربي في الشوط الأول انحصرت في ركلات حرة نفذها يوسف ألقى، وأولها كانت في الدقيقة 16 وشهد التعامل مميز من عماد السيد حارس مرمى الأخضر، فيما استحوذ خالد أمر على أغلب هجمات الأخضر للتحداوي وسيطر على صراعات الهوى وكاد أن يسجل في طريقه. الدقيقة 31 يسجل برأسية مرت أعلى العارضة بقليل. عماد السيد عاد لإبعاد ركلة حرة جديدة من يوسف ألقى في الدقيقة 36، الكرة وصلت معاند يعني كانت بتعاند خالد أمر وأهدر هدف مؤكد في الدقيقة 40. أما في الشوط الثاني تمكن خالد أمر أخيرا من تسجيل في الدقيقة 48 بركلة جزاء يحصل عليها الأخضر بعد لمسة يد في حق أحمد رحيل لاعب العربي. وفي الشوط الثاني هكذا تمكن الأخضر في الفوز ليحصد أول 3 نقاط في طريقه إلى ما حققه إن شاء الله العام الماضي. هذا هو الأخضر للتحداوي اللي يعني حقق إنجاز، ولنا حق نقول ارفع راسك أنت التحداوي. أنا قلت فريق مدينتي ولف ورا بلاد، وده مهما يحصل برضه أكون دايما ورا، من غيرك يقدر يبقى أكيد القلب مات. ارفع راسك يا التحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمر غاوي. ارفع راسك يا التحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمر غاوي. حبة رجولة عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. حبة رجولة عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. ارفع راسك يا التحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمر غاوي. ارفع راسك يا التحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمر غاوي. ارفع راسك يا التحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك. هكذا هي لغة جماهير الأخضر

حي على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ أحمد السيد البليطي رحمه الله. نداء الحق أذن العشاء يحين في 8:09. هنا الإسكندرية، ما زلنا معكم مستمعين الكرام، والفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا إسكندرية، الفترة الرياضية. هذا اللقاء من خلال الفترة المفتوحة الرياضية 424، يسعدنا أن نلتقي مع كابتن رنا أسامة. كابتن رنا أهلا بك. أهلا بحضرتك، أنا سعيدة أن أنا موجودة النهاردة مع حضرتك في الاستوديو. أنا نقيب صيدلي رنا أسامة، بس كان هدفي الأول هي السباحة. السباحة. كابتن رنا، يمكن قبل اللقاء تعرفت أن حضرتك كنت بطلة من أبطال مصر في السباحة، حرة ومتنوع وباك، وأيضا كنت في اتحاد الشرطة الرياضي بزعانف. المسيرة الرياضية بدأت إزاي؟ بدأت وأنا عندي 6 سنين. كنت أنا وأخواتي، إحنا 3 بنات، إحنا الثلاثة بنروح عادي تمرين السباحة عادي جدا. سموحة. في سموحة، في نادي سموحة. بعدين فجأة الكابتن بتاعي، أنت المفروض بيبقى ليك مدارس وبعدين حاجة براعم وبعدين فريق. جاء فجأة الكابتن بتاع السباحة قال لمامي أنا هاخد رنا من المدارس على الفريق على طول. طب اشمعنى رنا؟ لا هي موهبة وانا شايف ان هي موهوبة في اللعبة دي، وشايف ان هي مستواها يؤهلها ان هي تروح الفريق. بصراحة الكابتن ده هو اللي كمل معايا لحد وانا عندي 19 سنة. هو اللي كان مساندني على طول، وهو اللي كان مؤمن بموهبتي، وهو اللي شجعني. بدأت اول بطولة لينا خالص. كان يعني الناس كلها خدت بالها من طريقة عمي ومن ستايلي مختلف ومن الأرقام من صغري، من وأنا صغيرة كانت الناس مش يعني مش مصدقة أن هي صغيرة كده وبتجيب الأرقام دي. فبدأت أتميز في السباحة من صغري لحد ما دخلت المنتخب. في المنتخب أنا تخصصت في 200 متنوع وال400 متنوع وال50 باك، ده كان سبقي الأساسي، وال100 باك. كنت بعوم بصراحة كل العومات، بس دول كان أكتر حاجة أنا متميزة فيهم. ودي كانت ميزتي، أن أنا كل العومات ببقى متميزة فيها. يعني في مثلا سباح يبقى تخصص حرة بس، في سباح يبقى تخصص ظهر بس. أنا كنت كل يعني كل حاجة الكوتش يجربني فيها لأني لا كويسة فيها، فرصة أنك أكتر من مداري في بطولة واحدة. بالزبط. شفنا ولذلك في الأولمبياد 8 و12 ميدالية. ما شاء الله يعني. فلذلك أنا مثلا كنت كل بطولة سواء اسكندرية أو جمهورية أخد فيها كاس أحسن سباحة وكاس أحسن رقم. الاثنين والزعانف كنت بنزل برضو بطولات الزعانف مع اتحاد الشرطة وسافرت فيها كذا بطولات عالمية. سافرنا إيطاليا وسافرنا جنيف وسافرنا مع السباحة العادية أيرلندا وألمانيا وأبروس وسافرت بلاد كتيرة قوي مع المنتخب ودخلت بطولات دول عربية وبطولات دول أفريقية وأخذنا مراكز فيها. بالنسبة للمستوى العربي كنت أولى مش كده كابتن رنا؟ كنت أول دول عربية وأول بطولة اسمها كومنولث. وبالنسبة لبطولات العالم في الزعانف أخذت المركز الثاني أكتر من مرة في أكتر من بطولة. أفريقيا على المستوى الأفريقي؟ على أفريقيا أخذت الميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر. وبطولات العالم للأندية اللي كانت بتبقى في ألمانيا كنت على طول باخد مراكز أولى. بحر المتوسط كانش فيه؟ ما هي الكومنولث دي اللي هي البحر المتوسط أخذت فيها 3 ميداليات ذهب. ما كانش في حاجة على الأولمبيات يعني وصلنا أولمبيات ولا حاجة؟ لا للأسف بقى ما لحقتش يعني أن أكمل في أنا سمعت أن في فترة من فترات كابتن رنا كانت أشطر من رانيا علواني. إيه الحكاية؟ حطمت رقم رانيا علواني في 200 متر متنوع على أجزاء من الثانية. يعني الكوتش بتاعي بيحكوا لي بعد ما طلعت كان ماشي على طرف البسين وانا عايمه يعني خلاص مش مصدق ان انا هحطم الرقم او لا اجزاء بقى من الثانيه يعني هي تاتش بس. ده كان بصراحه انجاز بالنسبه لي والسبق ده بالذات انا كنت متميزه فيه كان ليا تكنيك كده فيه هو انت بتعوم فيه الاربع عومات فانت تعوم الدولفين وبعدين افرق في الباك بعدين البريست اكون اقل شويه بعدين الحره افرق بقى ده الفينش فكان ليا تكنيك كده كنت بحب أبدع يعني في الإيفنت ده يعني. هل في أسباب معينة خلتك تبتعدي عن السباحة ولا عشان الشغل بقى والشرطة؟ هي أنا كانت البلان بتاعتي إن أنا كنت جايلي منحة في جامعة أكسفورد كنت هسافر أدرس وأعوم وبعدين أما فتح كلينيكل في صيدلة هنا اسكندرية دخلت صيدلة هنا مع كلينيكل بس مع الدراسة بصراحة ما قدرتش أكمل فيها بنفس مستوى يعني كنت هكمل وحاسه ان مستواي هيقل لان التمارين عشان تدي في السباحه لازم صبح وبالليل مش بس يوميا لا انت يعني شبه بتتمرن 7 أو 8 ساعات في اليوم مع الدراسه بتاعت صيدله هي دراسه تقيله جدا. ما عرفتش بصراحه اواظب يعني. الخبره الجميله دي في السباحه او في الزعانف ما فكرتيش في سلك التدريب في النادي عندكم في سموحة؟ فكرت كتير خصوصا انا في مجال الشرطة فكرت كمان امرن في اتحاد الشرطة وفعلا نزلت في سرية رياضية انا عارف نزلت وفي على فكرة بطولة دولية اسمها بطولة اتحاد الشرطة بينزلها الضباط بينزلها الضباط في جميع انحاء العالم من الشرطة بس دي اتعملت مرتين في ابو ظبي فان شاء الله انا البلان بتاعتي ان هلا ابدا العب ماسترز بقى وابدا انزل البطولة دي ان شاء الله تبع اتحاد الشرطة. انا دي اول بدون منافس ان شاء الله غالبا يعني ان شاء الله ده هتبقى مدرب ولاعيبه برضه بس فهي الرياضه الميزه بتاعتها لو انت متميز فيها من انت صغير مش تقدر تبعد عنها كتير يعني وبتفرق بصراحه في حياه البني ادم وفي شخصيته وفي طريقه نظرته لشغله ولحياته الشخصيه بتفرق قوي يعني. انا عايز اقول للساده المستمعين يمكن انا لو شفتك في نادي سموحه كنت اخترتك في فريق العاب القوه حواجز عشان طويله انا فعلا لعبت العاب قوه خدوني كنت مره بلف التراك عادي ولقيت الكابتن بتاع العاب القوه بيقول لي تعالي جربي كده العبي معانا وفعلا نزلت خماسي وكنت برضو باخد اول في الخماسي اللي هو الجري والسباحه بس كنت بنزل اللي هو الجري والسباحه بس بس انا كنت حابه السباحه اكتر بصراحه فما كملتش فيها حواجز يعني شفنا بطلات امريكان بطلات عرب ألف الطول وحققوا بطولات عالمية وميداليات في الأولمبياد. هو العامل البدني ده او التحويل الجسمي بيفرق جدا طبعا بس في الاخر الموهبة اقوى يعني بتغلق. الموهبة والاجتهاد في التمرين يعني ممكن حد يبقى جسمه يؤهله انه يبقى بطل عالم وهو كسلان او مش بيدي في تمرينه قوي بتبقى مستخسر ان خامة جسم كويسة ما هو ما عندوش العزيمة او ما عندوش الارادة فهو فعلا عمل وارادة وكمان حضيف لهم الباسكت والباسكت انا لعبت باسكت برضه لعبت لعب كتير وانا صغيره بس انا كنت حابه اكمل او اتخصص في السباحه دي كانت اكتر لعبه شداني وفعلا كانت اكتر لعبه انا قادره اتميز فيها. البلان القادم ان شاء الله في اتحاد الشرطه وحضرتك ظابط يعني ان شاء الله هتقرري ايه هبدأ إن شاء الله إن أنا هروح تمارين الماسترز في نادي سموحة إن شاء الله. هقدم في اتحاد الماسترز وبعدين أول بطولة بتاعة اتحاد الشرطة هقدم فيها، غالبا هي بتبقى معمولة في أبو ظبي، وإن شاء الله دي تبقى بقى بداية المسيرة بقى، إن يعني بيبقى فيها طبعا امتيازات كويسة جدا طبعا من ناحية الوزارة، بيقدروا جدا الحتة الرياضية دي. يعني لو ظابط ورياضي في نفس الوقت دي بيبقى ليهم أولوية في حاجات كتير. فأنا إن شاء الله دي يعني الخطة بتاعتي إن شاء الله. ربنا يوفقك إن شاء الله. ومرسي جدا لحضرتك، شكرا. في نهاية اللقاء يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني، الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني، الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، الشوق رماني اه رماني، عالحلي ولا اسمراني، لا اسمراني اه يا اسمراني، يا اسمراني يا غزال. نعود مرة أخرى لكرة القدم. ميتشو الصربي يقود أبناء القبيلة البيضاء للفوز الثاني على التوالي. والفوز الأول على بطل الصومال ديك هادا، والأهلي برضو فاز عليه مش عارف 15-0 ولا 16-0. طبعا مش هنقدر نجيب الأرقام دي عشان لو اتكلمنا عنهم بعد شوية هنتكلم عن ليفربول وكلام يعني ايه الكرة الحلوة الكرة الجميلة، هيبقى صعب لو قلنا يا دي كرة قدم، دي كانت حاجة تانية دي. يعني مثلا ايه فريق النصر وفريق مثلا مركز شباب ابو قير، مركز شباب المعمورة، كانت حاجة زي كده يعني مش هنقدر نتكلم فيها عشان عيب لو بنقول ايه فريق يكسب 9-0 وفريق يكسب 6 وحاجات زي كده، بلاش نذكر المباراة ديت. وعيب اصلا في حق الفرق المصرية وعيب حق الاتحاد الافريقي ان بعض الاندية العربية والأفريقية تلعب في دور الـ 64، والله عيب. يعني اللي بيحصل في تصفيات الأوروبية في دوري المجموعات الفرق التقيلة يعني من مستوى الرابع هم يصفوا مع بعضهم وبعدين يلعبوا دور المجموعات، فهي دي كرة القدم. لكن أهلي زمالك يلعبوا في دور الـ 64 ألف وبي والكلام اللي بنسمعه عنه، لا ده عيب. الاتحاد الأفريقي لابد أن يضع لائحة جديدة، الأهلي المصري بطل أفريقيا، الزمالك بطل أفريقيا، الترجي التونسي بطل أفريقيا، النجم الساحلي بطل أفريقيا، الوداد المغربي بطل أفريقيا، مازيمبي بطل أفريقيا، أورناردو جنوب أفريقيا، سان داونز بطل أفريقيا. الفرق الكبيرة ديت لازم تلعب إيه في دور المجموعات على طول، لكن تصفيات لا، عيب قوي قوي قوي قوي. واسألوا الاتحاد الأوروبي بيعمل إيه، الاتحاد الأوروبي الفرق الكبيرة زي ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، وعلى الصعيد الآخر مثلا في الليغا الأسباني برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبالنسيا وفالنسيا والأندية الكبيرة ديت ما بتلعبش في التصفيات الأولية أو التمهيدية، عيب قوي عيب قوي قوي قوي. نتمنى الاتحاد الافريقي يضع حاجة حلوة كده ان الاندية المصرية والاندية الافريقية ذات المستوى الاول تلعب في المجموعات على طول، لكن تلعب في 64 الف وبيت الكلام ده لا ما ينفعش، ده عيب في حق الاندية دي وعيب في حق الاتحاد الافريقي. وطبعا علاء الجزائري اللي بيقول لي ما قلتش وفاق لستيف الجزائري، انا قلت الدول العربيه كل المنتخبات العربيه الا كل الانديه العربيه شمال افريقيا والمصريه القويه مفيش تصفيات، مفيش تصفيات ابدا زي ما بيحصل في الاتحاد الاوروبي. امس راينا مباراه يعني الى حد ما نقول عليها جيده بين نادي الزمالك ومصر للمقصه، مصر المقصه لعبت مباراه قويه، ومعرفش التحكيم يعني في بداية السيزون كده غير مبشر، هل الحكم كان مستني زي ما بيقولوا بلغة الكورة لاعب يطلع سكين روح ضرب لعيب تاني في بطنه عشان يحصل ضربات جزاء، خمس او اربع ضربات جزاء لم تحسب، يعني ايه انا مش فاهم، يعني عندك حكام مساعدين واقفين جنب المرمى، ايه وظيفتهم دول؟ ايه وظيفتهم؟ ده الحكم الارجنتيني اللي حكم افتتاح كاس العالم وختام كاس العالم حكم احسن من الفار يا ناس، الحكم الفار هو اللي كان بيستعين بيه مش هو اللي كان بيستعين بالحكم. طب وصلوا المرحلة هم اشطر من الفار، يعني امس كان في مباراة في كاس امريكا الجنوبية شفتها امبارح الفجر، الحكم بسم الله ما شاء الله الفار حسب ضربة جزاء، هم قال لهم لا هي الكرة عدت من على كتف اللاعب مشت من على ايده، هو سحب ايده في اللحظة اللي سحب ايده جت في ايده، هو ما رفعش ايده، الفار قال عليها ضربة جزاء، هو قال لا. ولو كان الفريق البرازيلي امس ريفر بلات كانت عادل كان وصل للدور اللي قبل بعد كده وفوزت جماهيره في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 94 من عمر المباراة، الفار يستدعي الحكم الارجنتيني والحكم يروح يشوف الفار وكل جماهير ريفر بلات واقفة على راسها مستنية الحكم الارجنتيني يديها ضربة جزاء والفار عطى ضربة جزاء، هو راح شاف الكرة مرة واثنين وثلاثة، لا الكرة عدت من على دماغ اللعيب الباك بتاع جيروم البرازيلي برضو وعدت من على كتفه وهي بتقع وقت على ايده راح شد ايده بسرعة، ما حسبهاش ضربة جزاء رغم ان ريفر بلات كان ممكن سات الكرة وصعد للدور اللي بعد كده. هو ده الحكم اللي عنده شخصية يا جماعة، لازم حكامنا يكون عندهم شخصية. ايه يعني الزمالك لما يطلع من كاس مصر يعني؟ ايه يعني الزمالك لما يتحسب عليه 2 ضربة جزاء؟ ايه يعني مصر المقصة لما يتحسب عليه 2 ضربة جزاء؟ ده ما حسبش هنا ضربة جزاء، ما حسبش للمقصة، ما حسبش للزمالك، هي تراضي عن حب ولا في قانون؟ الحكم لابد يكون عنده شخصية. امبارح في الاستوديوهات الفضائية بيقول الحكم اللي ما عندوش شخصية ما تحكمش يا سيدي، ما عندكش شخصية يبقى انت غير مؤهل. مباراة زي ديت كل الناس بتتفرج عليها، مصر كلها بتتفرج عليها، اهل زمالك اسماعيلي اسوان البلاستيك اسكو دمياط فرسكور كله بيتفرج على المباراة ديت، مش قادر اعتذر تنحى زي ما بيقولوا لجنة الحكام، لا مش هقدر احكم الماتش ده لاسباب خاصة، زوجتي في المستشفى يا سيدي قول اي حاجة، عندي مغص رجل الشمال مستعدة مش قادرة تتوقف على رجلها، لكن خمس ضربات جزاء ما بهذا الشكل ما يتحسبوش 2 هنا و3 هنا او 3 هنا و2 هنا ويبقى المنظر ده، لا عيب عيب قوي. عشان كده بيراميدز والاهلي عايزين حكام اجانب، ما هو مش هينفع لو السيزون هيبدا كده مش هيبقى، لو في جماهير لمصر المقصه او جماهير للزمالك وممكن كان الزمالك اتغلب في الماتش وكانت كان هيبقى في معجنه بقى، لا ما ينفعش، لازم لجنه الحكام تفوق والحكام اللي مش قادر يحكم مباريات سين او صاد مش شرط اهلي او زمالك بالسلامه انا ما اقدرش احكم، مش عيب يا جماعه، رحم الله امرا عرف قدر نفسي، مش كده ولا ايه؟ نشوف الهدف بتاع نادي الزمالك ونسمع ايه اللي حصل وفوز الزمالك امبارح على مصر المقصه. ولمسات ولكن بيبحث القلعه البيضاء بتبحث عن المساحات ودي جول جول جول جول جول جول جول جول عبد الله جمعه قلت لحضراتكم الجوهره التي يمتلكها الفارس الابيض يطلق سهم من نار في المقص الشمال احمد عادل عبد المنعم علشان الدقيقه العشره تعلن عن اول الاهداف واول السعاده والفرحه لجماهير القلعه البيضاء بعد تسديده ناريه لا تصد ولا ترد من عبد الله جمعه، خد القرار واطلق تسديده ملهاش حل، جول عالمي من عبد الله جمعه يا دوب بتلمس اطراف انامل احمد عادل مخي بيتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف تسمحي لي كلمة واحدة قول يا نور العين بدي أعرف نفسي أعرف إحنا رايحين فين رايحين على البلد اللي تسمى شمل العشاق نفرح ونغني ونودع الأشواق رايحين على البلد اللي تسمى شمل العشاق نفرح ونغني ونودع الأشواق ليلة محمد صلاح الليفربول والأرسنال في مباراة من العيار الثقيل وهي دي الكورة الجميلة هي دي الكورة الحلوة هي دي الكورة اللي الواحد زي ما بيقولوا بلغة الكورة ايه يتكيف منها الجماهير زي الفل والملعب سجادة زي الفل والحكام الإنجليز زي الفل واللاعبين زي الفل والأهداف زي الفل والنقل التلفزيوني زي الفل والجماهير برا الملعب وجوه الملعب زي الفل تدور على حاجة تعكن مزاجك ما تلاقيش مسرحية جميلة على أرض الملعب مسرح جميل والمتفرجين جمال والممثلين جمال والمخرج جمال كل حاجة جميلة مش لاقين حاجة نتكلم عليها حاجة زي ما بتقولوا ايه بلغة الكرة ألف بيه كرة يلا نشوف نجمنا محمد صلاح واللي عملوا أمام الأرسنال بعد فوز ليفربول وتصدروا للبطولة بعد 3 مباريات من العيار الثقيل 9 نقاط والعلامة الكاملة لنجم مصر وليفربول في الدوري الجميل دوري الإنجليزي وسط الأوروبيين يا محمد with fireworks going off all around Anfield. Now there's the chance for Mo Salah to run. Here's Firmino, saved by Emerson. And then on the follow-up, it's Salah! البريمير ليج الى الليغا الاسباني، وكانت مباراه من العيار الثقيل بين البارسا وريال بيتس، وفازت البارسا بخمسه اهداف مقابل هدفين، وكانت بحق مباراه روعه روعه. جزء من هذه المباراه نستمع اليه. واجه برشلونه في هذه المباراه في الكامبرو في سوق، تابع ولاحظ، يمكن يسجل يمكن يصنع. التسديده الحاضره من غريزمان لكنها تستقر عند حارس المرمى داني ماركين. يسجل الفرنسي بطل العالم الجول الاول اليوم في الكامبرو، ممكن جدا ديونج يسجل الجول. يفيدك الندم، ايش يفيد الندم؟ يمكن تاخذ جول، يمكن تاخذ. الله يفجر المفاجأة المبكرة ويسجل جول الأول في مرمى برشلونة. أنا كنت أقول الفريق الأفضل ممكن يسجل قبل الدقيقة 15، ولكن من محاولة واحدة فقط الآن يتقدم البرازيلي سيدني ويسجل الجول الأول لمصلحة ريال. شوف شوف شوف العمل قبل ذلك، النقلة، مناسبة دولية واحدة، الضربة الركنية وصلت. فريق يتأخر 1-0، ينزل في المباراة يغيرها فاليري، وتشوف كرة تانية، البارسا تنتفض وخمس أهداف. هذه هي كرة القدم. نبيل فقير في الكامبانو يسجل، لكن يلعب مباراة حلوة، أداء حلو جميل، بس أداء حلو، ما تسجل جول، ما تأخذ النقاط، ترى الآخرين ما راح يحمونك. الليغا لازم تأخذ إذا أنت تبي. إحنا مع بريبا وحائط الدفاع الأول والثاني وحارس المرمى، يعني وأمامك الضربة الركنية اللعبات وتقدت بيتيس، الفريق اللي على أرضه تلقى الخسارة في الجولة الأولى بهدفين مقابل واحد، والخسارة التي تلقاها برش وصلت أيضا إلى الأمام، والتغطية حاضرة من مدافع ريال بيتيس. اللي قام فيه فريق ريال بيتيس يوم ما سجل الجول الأول كل شيء صح فيه الذي هنا في الكامبانو. الآن لغاية الآن 1-0، أنت سيدي حد معي، تمرير جميل والكرة في غاية الخطورة، يمر، لا لا لا لا مامر أسقط في كيف الخبرة الكبيرة. تعال تعال تعال وخذ البطاقة الصفراء يا بيكي في مباراتك اليوم رقم 400، هو شرد بيكي شرد. تعال وآخر أخبارنا الرياضية أصدقائي المستمعين، بيراميدز مع حرس الحدود في استاملة مساء باستاد بيترو سبورت في بطولة كأس مصر. أما الدوري الإنجليزي سيلتقي إن شاء الله محمد صلاح ورفاقه في 6:30 مساء، يلتقي مع بيرلي، والمان سيتي حيلعب مع برايتون. نتمنى أن تستمر مسيرة محمد صلاح ورفاقه ماني وشامبرلينج وغيرهم وفيرمينيو في الدوري الإنجليزي، ويعوض اللي ما حصلوش عليه السنة اللي فاتت، وإن شاء الله نقول لهم 1,000,000,000 مبروك. قول يا رب دعواتكم لمحمد صلاح ورفاقه حتى تعود البسمة المصرية في الأراضي الإنجليزية.